السماوات والأرض وما بينهما وإليه ترجعون. لا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضنا معكم في الأسبوع الماضي كيف خطط يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لثلاث السنوات السبع العجاب، وقلنا إنه أمر الناس بأن تشد الأحزمة على البطون فلا يأكلون بكل بملء بطونهم، يأكلون بميعا واحد، وكان يأكل هو كذلك. ولما سئل لما تفعل ذلك وعندك خزائن الأرض، قال حق أخشى إن شبعت أن أنسى الجائع. وكان من عادة الملوك قديما أن الطبخ يكون لهم عند الصباح. الملوك قبل الجذب الذي أصاب مصر في أيام يوسف، الملوك كانوا يأكلون يطبخون لهم من الصباح يطبخون. فأمر يوسف طباخ الملك أن يحول الطبخ والغذاء إلى منتصف النهار حتى يوفر إيش وجبة. فأمر، ثم صارت هذه العادة للملوك إلى يومنا هذا، يأكلون عند الظهيرة. أما قبل كان طبخهم الصبح، وهذا من تدبير يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم سأل الملك، يوسف سأل: ما رأيك فيما خولني فيه ربي؟ يعني إيش رأيك بالذي أعطاني؟ لفت نظره إلى الله تبارك وتعالى: ها هو كل شيء في مصر أصبح ملكا لك، فما تراه؟ نحن قلنا إن يوسف كان يبيع بالفضة والذهب، جمعها في الخزائن، فإذا لم يوجد عند الناس فضة وذهب أخذ الأحجار الكريمة، ما في أخذ العبيد والغلمان والدواب، ما في كان يطلب من الأسر أن تأتي بأولادها لتكون رقيقا مقابل ذلك حتى يوفى الثمن. نعم، فقال له الملك: افعل ما شئت فإنما نحن تبع لك. وقلنا إن هذا جائز أن يتولى المؤمن الصالح للملك الكافر إذا كان الأمر أمر إيش؟ أمر المسلم هو الذي ينفذ. قال يوسف للملك: إنني لم أعتقهم من الجوع ليكونوا عبيدا، ولم أنقذهم من البلاء لأكون عليهم بلاء، وإني أشهد الله ثم أشهد أني أعتقتهم جميعا ورددت لهم كل ما لن أخذته منهم. لماذا فعل هذا؟ رد كل شيء أخذوا من ثمن الطعام فضة وذهب وجواهر وأعتقهم، ثم قال: وعليك أن تستن بسنتي لملك. وعندئذ سئل يوسف: لماذا أخذت منهم الأموال وثمن القمح أو الطعام ثم رددته إليهم؟ لماذا فعلت ذلك؟ قال: كي يأخذ كل إنسان أقل حد يلزمه من الطعام والحاجة. لأنك لو علمت أن الطعام بلا مقابل وأن الدولة تتبرع لك به ما صار عندك حدك، ولذلك ترون أن الدولة عندما تدعم الخبز وتشارك في دفع حصة من الثمن يأخذ الناس هذا الخبز علفا للدواب، أحيانا يأخذوا علف مثل النظرة هذه. لكن لما تعرف أن هذا الطعام بثمن فتأخذ بقدر الحاجة، وحتى إيش بتخفف إنه له ثمن، لا نأخذ ثلاثة كيلو خبز لا يكفي كيلوين. أما لو كان بلا ثمن الدولة بقدر خبز تفتح فصلك على ملك. نعم، وحين يرتفع ثمن الخبز تجد الناس يأخذون على قدر حاجتهم وفي حدود طاقتهم، ويحرص على ألا يضيع من هذا الخبز أو هذا الطعام شيئا. كان سرور الناس بيوسف عظيما، فقالوا: والله ما رأينا مثله ملكا مطاعا، ولا رأينا أجل منه. هذا اعتراف بجميل سرع يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لكن ظروف هذه المجاعة لكن ظروف هذه المجاعة وضعت يوسف أمام امتحان نفسي صعب. وضعت يوسف أمام امتحان نفسي صعب واختبار شديد. كيف؟ وجد نفسه دون سابق إنذار. وجد نفسه فجأة أمام من سعوا جاهدين للتخلص منه. وجد نفسه أمام اختبار نفسي أمام الذين سعوا جاهدين للخلاص منه ولإزاحته من الوجود أمام الذين غيبوه في البئر أمام إخوته دون سابق إنذار. وذلك قول الله عز وجل في الآية 58: في الآية 58 من السورة وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. فجأة أمام هذا الاختبار النفسي قال الغرناطي عليه رحمة الله: وأصاب بلاد الشام وأرض كنعان ما أصاب بلاد مصر من القحط، لأن القحط كان عام، وما حولها من الجد والقحط. وتسامع الناس أن في مصر سائضا كبيرا من الغلات منذ 7 سنين الخطبة، يعني دخلوا سنين طويلة التي جاءت بعد القحط. ثم تسامع الناس أن في مصر حاكما عادلا يعطي ولا يرد أحدا، ولذلك قرر يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يرسل أولاده ليمتاروا من مصر هكذا لشراء الطعام. قال الألوسي: دعا يعقوب أبناءه ما عدا بنيامين وقال لهم: يا بني بلغني أن بمصر ملكا عادلا يبيع الطعام ولا يرد أحدا، فتجهزوا إلى السفر واقصدوه تشتروا منه الميرة وما تحتاجون إليه. وقد ذكر المؤرخون كما ذكر البروسوي عليه رحمة الله أنه لما سمع أولاد يعقوب بكلام أبيهم أن تهيئوا للسفر إلى مصر قالوا: يا نبي الله، كيف يطيب قلبك أن ترسلنا إلى جبابرة الأرض؟ كانت مصر قبل يوسف تسمى بلاد الجبابرة. قبل كيف طابت نفسك أن ترسلنا إلى أرض الجبابرة وأنت تعلم عداوتنا لهم وعداوتهم لنا ولا نأمن أن ينالنا منهم شر؟ قال المؤرخون: وكانت أرض مصر تسمى كما ذكرت لكم أرض الجبابرة لشدة الظلم والجور فيها وقلة العدد. فقال لهم يعقوب: يا بني إنه ولي على مصر رجل عادل حكيم صادق، اذهبوا إليه وأقرئوه مني السلام فإنه يقضي حاجتكم. يعقوب مطمئن إلا أن الحاجة ستقضى. ثم جهز أولاده الـ10 وترك عنده بنيامين، وذلك قول الله تبارك وتعالى: وجاء إخوة يوسف. أي جاءوا ممتارين يطلبون الميرة، يطلبون الطعام، وكانوا عشرة لأن يعقوب أبقى عنده بنيامين. هذه الواقعة بتقدير الله عز وجل كانت سببا للقاء يوسف بإخوته وبأبيه. وليتحقق وعد الله تبارك وتعالى الذي ألهمه ليوسف وهو في البئر: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. كان يوسف في الواقع يترصد هذا الأمر كما قال الرازي، ينتظر مجيء إخوته من بلاد الشام، ينتظر هذا الأمر ويتربصه، لأن الله ألهمه ذلك. وللرؤية التي رآها وهو صغير قبل أن يحدث له ما حدث مع إخوته: إني رأيت 11 كوكبا. نعم، كما أن يوسف كلما وصل وفد من بلاد بعيدة تفرق، كل شيء بيجي ينظر إليه في مرة يترقب يتفرسه ويتفحصه. قال صاحب كتاب أنبياء الله: وقف إخوة يوسف مع الجماهير، وصل وقفوا مع الجماهير الطويلة، صاحبة الحاجات، فرصدتهم العيون 10 في زي واحد وفي هيئة واحدة مجتمعين، فالعيون مرصدت لفت النظر 10 إخوة جمال وهيئة ومكانة، رصدتهم العيون لأنهم 10 وبزي واحد. ولا شك أن 10 أشخاص مع بعضهم في منظر واحد وفي زي واحد يلفت النظر. وأدرك يوسف أن من الممكن أن يكون هؤلاء إخوته في فراسه وذكاءه وقوته. لماذا؟ لعدم تغير أحوالهم تغيرا كثيرا، أنهم لما ألقوا في البئر كانوا كبار شباب بعض وهو صغير، والكبير عندما يكبر تتحدد ملامحه، يعني ما عاد يصير تغيره مثل إذا كان طفل صغير 7 سنوات أو 10. لما يكبر تتحدد ملامحه تحدد أوضح هكذا، فلا يكون تغير شكله كبيرا مثل تغير شكل يوسف من صغير إلى كبير. فغلب على ظن يوسف أن هؤلاء إخوة، هؤلاء هم. والذي جعله يتأكد تشابه هيئاتهم وتشابه زيهم كذلك، الحالي مع الماضي وقع في ذهنه لما كان هذه اللباس كانوا يلبسونها لما كان بينه، ثم من حديثهم لبعض بلغتهم، ثم تأكد أنهم إخوته عندما دخلوا إليه وانتسبوا له. دخلوا سألهم، قال الألوسي: استأذنوا في الدخول، فسمح له، ثم انتسبوا، قال: من أنتم؟ فانتسبوا فعرفوا، وأمر بإنزالهم أي في الضياف، في قصر الضياف، وذلك قوله تعالى: فدخلوا عليه فعرفه، أما هم فلم يعرفوه، وذلك قوله تعالى: وهم له منكرون، ما عرفوا، لم يعرفوا لأسباب كثيرة، اعتقادهم أن يوسف قد هلك، بدليل أنه لم يأتهم بعد ذلك خبر عنه، ولبعد المسافة الزمن الذي مر عليه، بعد الزمن مسافة طويلة، ولأنه كان طفلا حدثا، وما خطر ببالي أن هذا الشخص الذي يتولى شؤون مصر أن يكون هو إيش؟ مستحيل هذا، وأنه حاكم مصر الآن، وأنه تحول من طفل ضائع إلى حاكم لمصر، ما خطر على باله هذا الأمر أبدا. ثم إن يوسف أوقفه في مكان بعيد عن مكان طلاب الحاجات، لما قال أنزلوهم عزلهم عن الناس طلاب، وكان يكلمهم بالواسطة، بواسطة ترجمان، ما رضي أن يكلمهم بلغتهم حتى ما يعرفوه، فكان بينه وبينهم ترجمان كأنه لا يعرف لغتهم، ترجم بالواسطة. ثم لتغير اسمه لم يكن اسمه يوسف، نعم، وإنما شاع عند الناس اسم آخر لقبوه به، فغلب اللقب على الاسم، كما يقول الدكتور صبار. ماذا سموه في مصر؟ سموه صفعات فعنع، شو معناته؟ معناته مخلص العالم. فغلب اللقب على ايش؟ على الاسم. صفعات بلغة مصر القديمة، صفعات فعنع اي مخلص العالم او قوت الاحياء، لانه استطاع ايش؟ ان ينقذ الناس من الموت، وتسموه مخلص العالم وقوت الاحياء. وهذه إشارة إلى أنه خلص الناس من الهلاك في مصر وما حولها بتدبيره. ثم تغير زينه وهيئته، لباسه غير لباسه القديم. قال البروسوي دخلوا عليه في مجلس حكومته، طيب، في عنقه الطوق الذهبي زينة واحتشام، ووضع التاج على رأسه للمرة الأولى. قبل كان يرفض أن يضع التاج، والسلسلة الذهبية في عنقه، وعليه لباس الحرير، فما خطر ببالهم أن هذا إيش؟ يوسف أبدا. ولم ترتفع إليه أبصارهم هيبة منه. ثم إن لبس الملوك وحياتهم تتغير، تتغير هكذا وتبدل أحواله، وبخاصة أن يوسف قد صارت له إيش؟ لحية جميلة كبيرة متسعة تملأ الصدر ضخمة. وكان حين ألقوه في الجب طفلا، ولذلك يعني اختلف عليهم تخلف كبير. ثم إن التذكر والعرفان، تذكرك للشيء هو من خلق الله عز وجل، وكأن الله تعالى أراد أن لا يقع في أنفسهم تذكره، لتبقى القضية إيش؟ مستورة. طالما التذكر من الله فأعمى إيش؟ هذا التذكر حتى تبقى القصة تتم. نعم. تحقيقا لوعد الله عز وجل، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهكذا تحقق الوعد بقول الله تبارك وتعالى، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وقد ذكر القاسمي في محافل التأويل أنهم لما دخلوا عليه سجدوا إليه سجود تحية، سجود كان عندهم بدل التحية السجود. قال القاسمي لما دخلوا عليه سجدوا إليه سجود التحية، فشرع يخاطبهم متنكرا لهم، خاطبهم بشدة يقصر أي بلهجة فيها شدة عن طريق الترجمان. قال صاحب كتاب أنبياء الله كان يوسف يخاطبهم بلهجة شديدة عن طريق ترجمان حتى لا يتكلم يوسف بلغته. قال ابن عباس قال يوسف للترجمان قل لهم لغتكم تخالف لغتنا وزيكم يخالف زينا، فمن أين قبلتم؟ قالوا من أرض كنعان لنبتاع طعاما وقد أصابنا الجهد ونحن رعاء. فقال يوسف أخشى أن تكونوا عيونا لملك البلاد، لملك أرض كنعان علينا، لتعرفوا سرور الأرض وتعرفوا نقاط الضعف فيها. قالوا معاذ الله، اكتبوا الكلمة، ما جاء عبيدك إلا للمير. الطاعة جعلت يوسف ملكا وجعلتهم إيش؟ عبيد. جعلت المعصية لهؤلاء عبيد، وجعلت الطاعة ليوسف ملكا، نحن عبيد. جئنا نمتار لأن الجهد أصابنا ونحن بنو إخوة، بنو أب واحد، هو يعقوب نبي الله وهو شيخ صديق. قال كم أنتم من الولد؟ قالوا كنا 12 ولدا، هلك منا واحد. قال فكم أنتم هؤلاء؟ قالوا 10. قال فأين 11؟ قال أنتم جواسيس تكتبوا من الجهة. لما قالوا نحن عشرة، طيب وين 11؟ قال أنت أبوك. طيب أنا أستطيع أن أتحقق من سفركم إذا ذهبتم وأتيتموني بالحدث حتى يضمن إيش؟ حتى يضمن رجوعكم حتى منتهى الذكاء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قالوا عند أبي يتسلى به عن الولد الهالك، يعني بحب أبوه عن صغير لأنه ما توقف. قال يوسف من يشهد لكم من هذه البلاد أنكم لستم عيونا، يعني ما لكم جواز. قالوا نحن في بلد لا نعرف فيها أحد ولا يعرفنا فيها أحد. قال لا بد أن نتحقق من صدقكم، نحن نخشى أن تكونوا عيونا. قالوا ما هي الوسيلة التي نستطيع أن نثبت لك بها صدقنا حتى نفعلها؟ بحاجة إلى الطعام يموتوا، وقد عرفناك أنسابنا، فأي شيء تسكن به نفسك نحن نفعله. قال فليبقى واحد منكم عندي رهينة، وليذهب الباقون وليأخذوا طعاما لأهليكم، خذوا ميراث، ثم أحضروا أخاكم الصغير في العام التالي بعد سنة حتى أتحقق من صدقكم كما قال ابن كثير. وقد روى السدي رواية أخرى قريبة، قال كان مع إخوة يوسف 11 بعيرا وهم 10، فقالوا ليوسف إن لنا أخا تخلف وهذا البعير يعني طاقة، فنريد أن نأخذ يعني ميرة لهذا الأخ المتخلف. وسألهم لما تخلف؟ قالوا لحب أبيه إياه. فقال لهم أردت أن أرى أخاكم هذا هل يتميز عنكم بشيء حتى خصه أبوه بحب؟ جيبوا لي حتى نتأكد من صدقكم ولأعلم وجه محبة أبيكم إياه. قال القاسمي فأعطوه شمعون، وكان ذلك عن طريق الزراعة. وكان شمعون أحسن الناس ظنا بيوسف فاحتبسه عنده وأذن للبقية بالذهاب، وأمر بأن يعطوا مع الميرة زادا للطريق يكفيهم طعام، أعطوهم الميرة وأعطوهم فوقها طعام للسفر يكفيهم جميعا، يعطوهم زادا لهم ولأهليهم بالطريق. وذلك قول الله عز وجل انتبه ولما جهزهم بجهازهم قراءتان، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم تبوة ألا ترون أني أوفي الكيل أعطيكم حاجتكم وأنا خير المنزلين، مش بس أعطيكم ميرا أكرمتكم وأنا خير المنزلين. وقوله تعالى ولما جهزهم بجهازهم أي أوقرهم، أوقر وحمل ركائبهم للطعام والميرة. والجهاز اسم لأمتعة المسافر، واسم لأمتعة العروس، واسم لأمتعة الجنازة، فأيهما شئت تقول جهزوا بالجهاز سواء للسفر أو للعروس أو للميت، نسأل الله السلامة. أي أعطاهم من الأمتعة ما يحتاجون إليه في سفرهم، ولذلك قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أي أتم الكيل أتمه. والظاهر أنه طلبوا منه زيادة عن الميرة البعير الفارس لدعوى أن لهم أخا تركوه مع أبيهم العجوز يتسلى به، فطلب منه يوسف أن يحضروا أخاهم كي يزيد لهم كيل بعير. ومما يؤكد هذا القول أنهم بعد أن طلبوا من أبيهم إرسال أبوهم الثاني معهم قالوا ونزداد كيل معه، هذا يؤدي هذه الرواية. وقوله وأنا خير المنزلين سبه ما أراد أن يمن عليهم بإحسانه إليهم، يعني ما يقول أنا أكرمكم، وش الغاية هذا؟ إيش الغاية إذن؟ ليس الغاية أبدا يمن عليهم بالضيافة، وإنما هذه العبارة تحريض لهم وتشجيع على الإتيان بأخيهم. فيوسف يقول لهم إن أتيتم بأخيكم فينقل الإكرام الذي لقيتموه أنتم وأزيدكم حمل بعير كذلك من أجله، لأنه بإتيانكم به يثبت صدقكم عندي فأزيدكم كيل بعير. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ يقول غرناطي هذا تشجيع لهم على المجيء مرة أخرى لكي يأتوا بأخيه، كما أراد أن يؤنسهم بهذا الكلام، يعني حتى يشعرهم أنه ستكون لقاءكم في المرة الثانية كذلك في الكرم، وهذا ترغيب منه عليه الصلاة والسلام. ولكن العاقل لا يعمد إلى الترغيب وحده، بل يعمد إلى الترغيب وإلى الترهيب، ولذلك مال بعد الترغيب إلى الترهيب فقال: فإن لم تأتوني به أي بأخيكم فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، يعني السنة الجاية ما لكم طعام عندنا إذا لم تأتوا به، ولا تقربون، إياكم أن تقربوا بلادي بعد ذلك أبدا. استعمل أسلوب الترغيب ثم إيش الترهيب. قال العلماء: وهذا دأب العقلاء العاقل. نعم. واستعمال يوسف للترغيب والترهيب كما قال الرازي لأنه يعلم أنهم في أشد الحاجة إلى الطعام فلا بد أن يأتوا إليه مرة أخرى، ولا يمكن تحصيل الطعام من غير مصر، ولذلك هو متأكد أنهم سيأتون. قال الشنبي: كانوا ينوون الانتيار أي أخذ الميراث مرة بعد مرة، وكان ذلك معلوما ليوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهددهم: إن لم تأتوا بأخيكم فأشطب أسماءكم من قائمة إيش؟ من قائمة التمر، ولا تقربون بلدي بعد ذلك. وبعد السماح لهم بدخول البلاد ووعدهم بأنه سيسمح لهم بدخول بلاده، نعم إن أتوا به، وإذا لم يأتوا به لن يدخلوها أبدا. وكلمة يوسف: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، كما قال صاحب كتاب انبياء الله لما نقلت الى يعقوب: توني باخ لكم من ابيكم كما قلتم انتم، اوقعته باستغراب. تلك العباره وجعلته يظن ان هذا الرجل المتولي لشؤون مصر ارسل اليه بلغز وارسل اليه بشفرة معينه. يعقوب ابدا في شيء بالموضوع لكن ما تكلم. نعم، توني بأخ لكم من أبيكم، فكأن طلب يوسف رمزا أو شفرة لم يستطع حلها إلا يعقوب نفسه، وقد فهمها يعقوب وأدرك أن يوسف في مصر. ودليل ذلك أنه قال لأولاده عند ذهابهم في المرة الثالثة الأخيرة: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. الشفرة كلمة من كلمة يعقوب. كان جوابهم ليوسف على طلبه ماذا أجاوب؟ ماذا يقول ليوسف؟ شو جوابهم؟ اتوني بأخ لكم من أبيكم. قالوا بأننا سنشتغل وسنستميل أباه برفق، لأن المطلب صعب ولأن المنال عثير، من يفرق إيش؟ حيث أباهم ضليل به، ولكننا نستطيع ذلك. وعدوه بأنهم يستطيعون، وهذا ما أشارت إليه الآية 61: قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. أكد نجيب سنراود، نعمل طريق باللطف باللين بالحكمة، لكن وإنا لفاعلون سنأتيك. أما يوسف أمر مساعديه والكيالين والخدم: أنكم عندما تختمون على الأكياس وعلى الرحال ضعوا الثمن الذي دفعوه لنا في إيش؟ في السرح. ثمن كان شطة، فجاء الكيالون ووضعوا الطعام ووضعوا في مقدمة الكيس ثمر الشطة وين؟ في بين القمح في آخر قبل الأكياس، وكان من الورق أي فضة، أتوا بها ثمن ثمن العلف، قال لهم يوسف رجعوا لهم إيه الثمن، كل واحد في كيسه، كل واحد في رحله. فوضع الكيالون ذلك دون أن يشعر إخوة يوسف بهذا. فإذا وصلوا إلى أبيهم وفتحوا رحالهم وعرفوا أن الثمن قد رد، أدركوا فضله عليهم، وكان ذلك مشجعا لهم أن يعودوا مرة أخرى، لأن إعطاء البدلين من دليل تمام الكرم. أعطيتك الطعام رديت لك إيش؟ أعطاهم البدلين فقط. قال القاسمي: وإعطاء البدلين سيكون من أقوى الدوافع للرجوع. قال القرطبي: استقبح يوسف أن يأخذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته. حد يأخذ ثمن أكل من أبوه وإخوته؟ ذلك من حيلات الآن يأخذ. استقبح أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمن الطعام فرده سرا إليه، كما خاف يوسف أن لا يكون مع أبيه ومع إخوته في العام الماضي ثمن الطعام مرة أخرى. الحساب لمن بعيد. نعم. وليعلموا أن هذا إكرام من العزيز لهم، فيكون هذا دافع للأب أن يطمئن بإرسال بنيامين معهم في السنة الآتية. كل هذا. كما أراد أن يجعل الثمن معونة للشدة التي هم فيها. وقد يكون من مرادات يوسف مما خطر في باله أن يقابل مبالغتهم في الإساءة إليه بالمبالغة بالإحسان إليه. لا تقريب عليكم، بقدر ما أسأت أنا بقدر ما إيه ما أرسل. وقد يفهم منه كذلك أن إرجاع الثمن إليهم ووجودهم له في رحال ووجوده لهم في رحالهم يعتقدون أن ذلك قد يقع نسيانا، فيعتقدون أن المال الذي أخذوه هذا حراما، فيحاولون أن يعودوا لإيش؟ ليردوا، وكانوا قد كبروا وصلحوا، لأن أصابهم الصلاح. وقد أشارت الآية 62 إلى أن الغلمان وضعوا الثمن الفضة في الرحال في حال إخوة يوسف، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم، أي الثمن، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. هنا قد يرد سؤال: كيف جاز ليوسف أن يصر على الطلب من إخوته أن يأتوا بأخيه، وهددهم بقطع الميرة إن لم يأتوا به، مع علمه أن هذا قد يوقع الهم والغم على قلب يعقوب؟ يوسف يعرف طلب بنيامين سيوقع الوالد في غم، وكذلك تقطع الميرة عنكم فتوقع الوالد في هم وغم، فكيف جاز ليوسف أن يفعل هذا؟ والجواب: أراد يوسف أن ينبه أباه على حاله. أطالب إشارة أنا موجود هنا، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني: ليضاعف سرور أبيه برجوع ولديه إليه. يعني لما يرجع الثاني بيكتبوا عنده بيرجعوا اثنين، فرح باثنين اكثر من ايش؟ من فرح بواحد. وليعجل سرور اخيه اليه حتى يطمئن ابو بنيامين، يعجل له السرور. والتحقيق والصواب غير هذا، والتحقيق والصواب ان ذلك كان بوحي من الله تبارك وتعالى لرفع المنزله وزياده الاجر للابي وللولد. هاي التحقيق بدليل لأجل الآثر، هذا المقصود بدليل أن هناك أثرا رواه وهب، قال: لما جمع الله عز وجل بين يوسف وأبيه يعقوب قال له يعقوب: يا يوسف، بيني وبينك المسافة القريبة من فلسطين إلى مصر قريبة، ولا تكتب إلي تعرفني أن أنا هناك. من إيش العلاقة هذه؟ بيني وبينك المسافة قريبة، كيف لا تكتب؟ فقال يا يوسف يا أبتي إن جبريل أمرني ألا أعرضك. فسأل جبريل قال فقال يعقوب لجبريل ما شأن ذلك يا جبريل؟ فقال إن الله أمرني بذلك فسكت يعقوب. هذه القضية إيش؟ قضية وحي. قال صاحب كتاب أنبياء الله عاد إخوة يوسف بما معهم من مؤن وطعام إلى أبيهم، ولما التقوا به كان أول خبر قالوه له قبل أن يفك الرحال أنهم ممنوعون من الميرة في السنة الآتية إن لم يرسل معهم أخاهم بنيامين. وقولهم هذا إشارة إلى قول يوسف هيك قالنا، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وأخبروه أن أخاهم شمعون رهين عند العزيز عند حاكم مصر، وأخبروه أن العزيز أنزلهم وأكرمهم إكراما شديدا، وأن هذا العزيز لو كان رجلا من أولاد يعقوب لما أكرمنا هذا الإكرام، أكرمنا أكثر من كون أن نكون إخوة. ثم قالوا فإن وافقتنا على إرسال بنيامين معنا فلسوف نكتال ونحن بنفس الوقت سنحافظ عليه. وذلك قولهم كما ذكر القرآن في الآية 63 ولما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل، وفي قراءة يكتل أي يكتل معنا، وإنا له لحافظون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. مش نكتل اسمه بعض الناس يقول لك اسمه نكتل، لا نكتل أي نأخذ ميرة، وقرئ يكتل أي يكتل معنا يأخذ عند بعير. وقولهم نكتل أي يرفع عنا المنع من الكيل، وفي قراءة يكتل نقف عند هذا من الدرس. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند طلب يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من إخوته أن يأتوا له بأخيهم من أبيهم، فإن لم يأتوا به فلن يقيل لهم ولا، وأمرهم أن لا يقربوا بلاده. عاد إخوة يوسف ما معهم من طعام ومن ميرة، ولما التقوا بأبيهم كان أول خبر قالوه يا أبانا لا كيل لنا بعد هذا العام إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين، بناء على طلب العزيز هناك. وقولهم هذا إشارة إلى قول يوسف فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وأخبروه بأن العزيز احتجز عندهم رهينة أخاهم شمعون، وأخبروه أن العزيز أكرمهم إكراما شديدا بحيث لو كان هذا العزيز أخا لهم لما أكرمهم هذا الإكرام. وطلبوا منه أن يوافقهم على إرسال بنيامين معهم، فإن أرسلته معنا فسوف نكتال أن يأتي الكيل، وإذا لم ترسل معنا أخانا فإنه لا كيل. والأزمة شديدة والقحط كبير، ونحن بنفس الوقت سنحافظ على أخينا بنيامين، وذلك الذي أشار إليه القرآن الكريم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. وقولهم نكتل أن يرفع عنا الحجر فنعطى الميرة يعطونا، وهم بقولهم هذا يريدون أن يبعدوا ريبة الأب عما حدث ليوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ماذا كان جواب الوالدة؟ قال: هل أقدر أن آخذ عليكم عهدا وموثقا أكثر مما أخذت عليكم يوم يوسف؟ ومع ذلك إيش كنتم ولم توفوا بالعهد؟ يعني مهما فعلت الآن لا أستطيع أن آخذ ميثاقا عليكم أكثر مما أخذت عليكم يوم يوسف، ومع ذلك كنتم ولم توفوا بالعهد، وقد قلتم وإنا له لحافظون كما قلتم الآن، فكيف آمنوا عليكم؟ نعم، فأخاف أن تفعلوا مثل ما فعلتم يوم يوسف، وأنا لا أثق بكم ولا أثق بحفظكم، إنما أفوض الأمر إلى الله. وهذا قوله، أي قول يعقوب كما قصه القرآن علينا، قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذا وكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى. وقوله فالله خير حافظا، أي خير منكم حفظا ومن كل أحد، أي حفظ الله تبارك وتعالى خير من أي حكم. وقوله قول يعقوب وهو أرحم الراحمين، أي أرحم الله أرحم من إخوته به ومن أبويه، فأرجو أن يرحمني الله عز وجل بحفظه. يقول الآلوسي عليه رحمة الله: جاء في الآثار أن يعقوب لما قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، قال: الرب عز وجل وعزتي وجلالي لأردهما عليك حيث توكلت عليه، لأردتهم عليك حيث توكلت عليه. يقول البروسوي: وهكذا يجب التوكل على الله والاعتماد عليه وعلى حفظه دون حفظ ما سواه، فإن حفظ ما سوى، أي ما سوى الله، إذا إنسان حفظ شيئا محتاج إلى الأخذ بالأسباب، أما الله تبارك وتعالى فيحفظ بسبب وبغير سبب، لأنه خالق الأسباب فلا يحتاج إلى سبب، مستغن تبارك وتعالى عن الوصايا في كل الأمور وجميع الحالات. ألم نرى أنه حفظ يوسف في الجب، وحفظ دانيال من بخت نصر حين طرحه في مغارة وأرسل عليه أسدين، فأخذ الأسدان جعلا يبصبصان إليه نظرا فقط، فأتاه ملك رسول على هيئة بشر، قال: من أنت؟ قال: أنا رسول ربك إليك، أرسلني إليك بطعام. فقال دانيال: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكر، الحمد لله الذي لا ينسى من ذكر. وقول يعقوب فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فيه ميل واضح إلى أنه قد أذن لهم بإرساله معه، فالله خير حافظ أسلم. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه الكلمة ميل واضح إلى الإذن لهم، لأنه يعلم شدة الحاجة إلى الطعام كما قال القاسمي، كما تلمس في الآية التوكل الشديد على الله تبارك وتعالى، تلمس في هذا التوكل على الله. قد يقول قائل: كيف مال يعقوب إلى إرسال بنيامين معهم وقد شاهد منهم من قبل ما شاهد يوم يوسف؟ والجواب: أولا إنهم كبروا ومالوا إلى الصلاح فاطمأن إليه، صاروا كبار وكانوا يعني اتيان. الأمر الثاني: لم ير يعقوب منهم حسدا لبنيامين، كما رأى منهم حسدا ليوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من قبل. ثم إن ضرورة القحط والمجاعة دفعته إلى أن يغامر ببنيامين، حاجة ضرورية كذلك. والأمر الرابع والأهم وهو الذي يعتمد عليه أن الله تبارك وتعالى أعلمه وحيا أنه محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يقول صاحب الظلال: كان هذا الحوار بين الأولاد وبين أبيهم قبل فتح الأمتعة، وقلنا نحن إن يوسف وضع الثمن سرا في رحالهم، فقلهم الثمن لأنه كره أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمن طعام. فلما استراحوا من السفر واستقروا فتحوا الأمتعة، يخرج الغلال فإذا بهم يجدون البضاعة أي ثمن القمح في داخلها. وقد ورد أنهم عندما أرادوا أن يفتحوا الرحال والأقياد قال لهم يعقوب: يا بني قدموا أحمالكم قبل فتحها لأدعو لكم فيها بالبركة، قدموا قبل ما نفتح. ولما فتحوها بعد الدعاء وجدوا الثمن فيها من الفضة في رؤوس أحمالهم. عندها قالوا مخاطبين أباهم بما ذكره الله في الآية 65: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت.